إذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا حسابا يسيرا وينقلب

مرحبا دائما نلتقي، فأهلا بكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم. بكل الحب معكم محمد وحسن وأحمد. أصدقائي المستمعين، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات، بعد قليل يسعد صباحك مع الحركة والنشاط، فابتسامة الصباح فحدودة صغيرة لزي النهاردة فموجز للأنباء. أصدقائي، أخبار بتهمكم 7:15، جولة صحفية 7:30 في الموسوعة الرياضية مع 5 إرشاد على طريق السلامة، ثم نتوقف مع لحظة من عمر فات، ومع دقات 8 لنا لقاء على الهواء. أصدقائي، فترتنا اليوم بمشيئة الرحمن مجموعة من التساؤلات بالإضافة إلى سؤال المفاجأة في ذكرى غزوة الفرقان، غزوة بدر. نقول سيظل هذا اليوم إلى قيام الساعة يوما فاصلا في تاريخ الإسلام والمسلمين. لماذا؟ كثير من السنن المنسية في حياتنا، فهل حاولت أن تتعرف وأن تفتش عن إحدى هذه السنن؟ وماذا فعلت حيالها؟ يقولون إن شهر رمضان تكثر فيه أعمال الخير، فما هو العمل الذي تتمنى أن يستمر طوال العام؟ سؤال الأخلاق، يقولون إن أرقى أنواع الأناقة هي أن تكون بعيد عن القيل والقال، طيب الأخلاق، جميل المشاعر. باء، هناك أناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وكرم أخلاقهم. جيم، لا تحكم على الناس بالظاهر، فأنت لا تعرف ما في البيوت أو ما في القلوب. سؤال المفاجأة مع كل صديق من أصدقائنا المستمعين حيتوجه له سؤال مفاجأة، وهو ونصيبه اللي حيجاوب في مفاجأة ساعة السؤال. وكلما كان السؤال صعبا كلما كانت الجائزة إن شاء الله ستكون كبيرة. انتظرونا إن شاء الله على هواتف الإذاعة في فترتنا المفتوحة الساعة 8 لـ9:30 إن شاء الله. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه، بر وتقوى مدفع يضرب طبلة صايز الليل على حسانة لحبة بيتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. لكم كل أمنيات السعادة بقضاء أحلى وأمتع الأوقات على موجتنا الإسكندرية. وانا شايف استاذ حسن بيقول لي ايه سؤال المفاجأة. استاذ حسن ما تحرق ليش السؤال، في فلوس وفي جوائز مادية ان شاء الله هنقولها خلال الفترة، عشان كده الاسئلة الى حد ما هتبقى مفاجأة وسهلة. كل مهموم يترك همه، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. لكم كل الأمنيات بقضاء أسعد الأوقات معنا في هذه الفترة إن شاء الله. شوفوا خف الدم بر وتقوى مدفع يضرب طبلة تعز الليل بيدور على حسانة لحبة بيتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. قد فروض شوفوا بع الخير وانضموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك. خلينا نبدا حلقتنا ونقول حفظكم الرحمن وجعل يومكم خير وايمان. صباح الخير. المستمع في كل مكان بتجري، مش عارف رايح فين ولا عايز توصل لإيه، بس بتجري بكل قوتك، بتعافر في حكايات خلصانة من زمان، بتحاول مع ناس واثق إنهم مش هيتغيروا، بتستنى حاجات عارف إنها مش هتحصل، بتضغط على نفسك وكل مرة بتقول آخر مرة، بتتحمل حاجات ما ينفعش تتحملها، بتهتم بكلامهم بتعب لنفسك، بتيجي على نفسك بشدة، بتجري بكل قوتك وهتوصل في النهاية لموقف هيوصلك لخبطة توقفك وتفوقك. عش أيامك، الدنيا مرح قدامك، وتضحك تهون أي جراح، على إيد لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك، احلم بيك أي تعشق. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقولك فيها: نحن لا ننسى بالبعد ولا محاولات النسيان، ننسى دون ترتيب مسبق، دون جهد ولا محاولة، بالأدق نحن لا ننسى بشكل مطلق، ولكن تقل بنا حدة الذاكرة ومتاعبها. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي بذوق هالحلو في يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها نجوى رياض. صباح جميل ورمضان كريم. صديق الصباح، جسمك هو أعز ما تملك، حافظ عليه بالنظافة والوقاية من الأمراض ولا تعرضه للإجهاد. لا تستهلك أجهزة الجسم في شهر رمضان بالأكل الزائد والمشروبات الضارة أو التدخين. حافظ على جسمك وارتدي ملابس مناسبة وأنت تمارس التمرينات الرياضية. أعطي هذا الجسم كفايته من الراحة والنوم بطريقة جيدة. ونصيحتي لك صديق المستمع، خصص عدة دقائق كل يوم لتقوم ببعض التمرينات الرياضية البسيطة. ودلوقتي جاء معد المعلومة اللي هنقدمها لكم النهاردة، وهي عن رجيم رمضان. هتقدم لنا هذه المعلومة دكتورة عزة شعبان، أخصائي السمنة والنحافة. نحاول نكسر رجيم رمضان ده يعني ان شاء الله نحاول نكسب من رمضان ان احنا نخس شوية كيلوغرامات، عشان في ناس كتير جدا للأسف بتتخن في رمضان، فاحنا عايزين ان شاء الله نستفيد من رمضان باننا على الاقل لو ما خسناش يبقى ما نتخنش. وان شاء الله برضو بالرجيم اللي هقوله لكم هنقدر برضو نخس شوية كيلوغرامات. ايه هو بقى الرجيم ده؟ اولا احنا ان شاء الله هنكون صايمين طول النهار، عايزين اول ما نفطر هنفطر على شوربه. الشوربه دي بقى مش لازم يا جماعه تبقى شوربه كريمه وشوربه شعريه وحاجات من اللي بتزود في الوزن دي، فممكن نقول مثلا احنا بنسلق الفرخه او بنسلق اللحمه وبناخد شوربتها. بعد كده بناخد طبق سلطه كبير جدا، في طماطم وخيار وفلفل الوان والخس والجرجير، وممكن نحط عليه خل وملح وليمون بس بلاش زيوت. لو انت مش عايزة تخسي قوي يبقى ممكن تحطيهم، هو زيت الذرة وزيت الزيتون، بالذات زيت الزيتون مفيد قوي في انه بيقلل الكوليسترول الضار وبيزود الكوليسترول النافع، يعني كله فايدة، لكنه في سعرات، فاللي عايزة تخسي يبقى ما تحطش زيوت. بعد طبق السلطة هنسيب الأكل ونقوم نصلي المغرب ونطول شوية في صلاة المغرب، ناخد راحتنا كده ونصلي السنة. ليه بقى؟ إيه الفايدة؟ علشان السلطة دي مليانة ألياف، فالألياف بتفرش في المعدة وبتحسسنا جدا بالشبع، يعني لما نرجع ناكل هنبقى حاسين بأن احنا شبعانين، يعني مش نهيمين في الأكل قوي. لما بنرجع بقى بناخد الخضار بتاعنا اللي بيكون نايف، نايف بامية، فاصوليا، كوسة، سبانخ، دايما اطبخوا بالطماطم بلاش الصلصة. وهناخد معاها ربع رغيف بلدي او 3 معالق رز، وناخد بقى ربع فرخة، قطعة لحمة، سمكة، اي حاجة من دي. ممكن في ناس كتير قوي تحب تفطر على الفول المدمس، فممكن ناخد برضو 3 معالق فول مدمس. بين الفطار والسحور هناخد فاكهة، طبعا في ناس كتير بتحب الخشاف، فهناخد 3 بلحات بالعدد، وهيكونوا منقوعين من قبلها بيوم عشان ما نضطرش نحط عليهم سكر. لما بيتنقعوا من قبلها بيوم بيدوا السكر بتاعهم الطبيعي فبيبقى كافي جدا. وبعدين ممكن بقى نشرب قهوة، شاي، كل المشروبات اللي احنا عايزينها. ولو حبينا نشرب ممكن نشرب طبعا عصير برتقان او عصير جوافة، ممكن تعملوه بطريقة لطيفة قوي، جوافة على لبن خالي الدسم على السكر. السكر احسن انواع اللي بتبقى مستخلصة من الذرة وكده وما فيهاش مادة الاسبرتام الضارة. حركة ونشاط. الصبح دايما وابتسم وادعي يا رب. اضحك في وش الصبح دايما وابتسم وادعي يا صباحك بالأمل، وابدأ صباحك بالأمل، واملى الحياة إخلاص وحب بالابتسامة الحلوة، نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك. بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك، وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك. الشمس تصحى مبدرة عالكون عالكون بتفرد ضيها، كل الزهور تضحك لها والموج الموج يداعب شعرها. الشمس تصحى مبدرة عالكون عالكون بتفرد ضيها، كل الزهور تضحك لها والموج الموج داعب شعرها. عامله حساب الشتويه بتشيل ايامها الجايه، مخلوق صغير للكسل عمره ما سلم، للرزق ساعي بتعاون شوف وتعلم. وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك. صلي لي ربك واحمده، رب غفور للي عصى. خلي التفاؤل غنوتك وسع بنية مخلصة، صلي لي ربك واحمده، رب غفور للي عصى. خد من كتاب الموعظة والبينة، شمعة ولا تمسح من عيون الطفل دمعة. وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك. عزيزي المستمع، النهارده الصبح فتحنا الراديو إذاعة الإسكندرية. اضحك. ايه ده مزعل ايه؟ اضحك وفرفش. انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. اسمعت ليه مشهور؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ معا نقضي خمس دقائق في انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع ده انت انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. مع تحيات دعاء حسنين. يا سلام على أيام زمان، كانت الدنيا بخيرها وكلها بركة. دي حاجة من حاجات أيام زمان. عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس في أيام زمان، تأليف عبد المنعم مدبولي. يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا يا سلام. ايه مالك يا فؤاد؟ خلاص خلاص يا منعم. مالك؟ الدنيا اتقلب حالها، مفيش دنيا. ايه ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا سلام، شوف الزمن، شوف الدنيا. ايه يا جدع ما انت، حصل ايه؟ يا سلام، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الدنيا. ايه يا جدع انت ما تفهمني بس، بتتحصر على ايه؟ لا ولا حاجه. ايه امال جرالك ايه؟ اتجوزت؟ ابدا. ايه امال عمال تتنهد وتتحصر على ايه؟ على الزمن، على الدنيا، على ايام زمان وخير زمان وناس زمان. يا سلام يا سلام. طب ودلوقتي الدنيا جرى فيها ايه؟ جرى ايه؟ تصور يا مدبولي، تصور انزل من بيتنا دلوقتي في جيبي جنيه جنيه. آه. ايوه بعد نص ساعه اضرب ايدي في جيبي ما لقيش فاضل منه ولا مليم، فارجع البيت متشعبط شمال. تصور. قصدك يعني ضيعت الجنيه كله؟ شوف الدنيا، شوف الزمن. تصور يا مدبولي ان رغيف العيش دلوقتي بتعريفه بحاله. طب ما هو بتعريفه من زمان. ده زمان ابويا كان يقول لي، كانت امه تديله التعريفه وتقول له روح اشتري العيش. فيرجع بعشرين رغيف وعليهم الغموس. وعليهم الغموس؟ مال مال يا مدبولي. يا سلام. زمان لما كانوا يروحوا يشتروا العيش يقوموا مش ياخدوه حاف كده، لا لا يا مدبولي لا. كان الواحد ياخد العيش وعليه الغموس. والغموس ده كان يطلع ايه؟ انت وبختك، رطلين كباب، صينية بطاطس، وقفين من بار محمر من اللي قلبك يحبه، طاجن مكرونة. يا سلام. مال ايه؟ يا سلام، ده ايه العز ده كله؟ مال كان الدنيا. انا ما انساش اليوم ده ابدا. يوم ايه؟ مرة زمان ابويا كان نفسه يحدق، فبعتني اجيب له بنكلة، نكلة يا مدبولي، نكلة طرشي. ها تعرف قعدنا ناكل فابو نكلة طرشي ده قد ايه؟ قد ايه؟ 9 ايام. 9 ايام بلياليهم جرالي اللي جرى فيه. 9 ايام. مال يا استاذ. كنا نقوم الصبح نفطر طرشي، ونتغدى طرشي، ونتعشى طرشي، ويجينا ضيوف نقدم لهم طرشي. ليه كانوا بدوك تجيب الطرشي ده في ايه؟ بطشت الغسيل يا راجل. يا سلام. امال ايه؟ امال كنتوا بتغسلوا في ايه؟ في السلطانيه يا اخي. يا سلام. مال. شوف الدنيا. طبعا قال الناس دلوقتي بتستعمل الطش في الغسيل والسلطانية ياكلوا فيها. مال يا مدبولي. يا سلام يا مدبولي، الدنيا اتقلبت. الله يرحمك يا جدي. ايه جدك مين؟ جدي، جدي ابو عمتي. ايه ماله؟ تصور يا مدبولي جدي الله يرحمه. الله يرحمه. إيه كان يقول لي، انا كنت انزل يا ابني اول السنه وبجيب جنيه، اجيب لابوك بدله وامك منتفلي وعمك شبشب وعمتك جزمه، وارجع اخر النهار وفاضل من الجنيه 80 قرش. يا سلام. مال. ليه كانت البدلة بكام يا مدبولي؟ كانت البدلة الصوف المعتبر. ايوة. وعليها الزيري. وجوز فانيلات. وشراب. وجوز مناديل. ايوة. كل ده تعرف بكام؟ بكام؟ ب9 تاغ يا منعم. اتفكر كر ايه واتفكر ايه واتفكر. انسى الدنيا. انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين. حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، احكي لنا يا أبلة الحدوتة. جم جم جم حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، في غابة من الغابات قرر الأسد يعمل مسابقة كبيرة لحيوانات الغابة. مسابقة إيه؟ تعالوا نسمع ونعرف. يا فيل يا فيل. خير يا ملك، خير يا ملك الغابة، تؤمر بإيه؟ أنا بفكر إننا نعمل سباق كده بين كل اللي عايش في غابتنا، أهو نتسلى شوية. والله فكرة حلوة يا ملك، بس هنعمل السباق إزاي؟ هنعمل سباق في الطيران بين كل الطيور، وسباق في العوم بين كل الأسماك، تمام، وسباق في الجري بين كل الحيوانات اللي بتمشي في الغابة. حلو السباق ده قوي، أهو كل واحد في مكانه. طيب يلا اعمل إعلان علشان نشوف مين هيشترك في السباق ده. فعلا يا أصدقائي، يعلق الفيل في كل مكان إعلانات عن المسابقة، إعلان على شاطئ البحر الكبير علشان كل الأسماك تشوفه، وإعلان على شجرة علشان كل الطيور تعرف، وإعلانات في باقي الغابة علشان كل الحيوانات تعرف. وبعد ما خلص حصلت حاجة غريبة. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة. في إيه يا فيل؟ النعامة عايزة تقابلك يا ملك. خليها تتفضل. السلام عليكم يا ملك الغابة. مالك يا نعامة زعلانة ليه؟ أصلي يا ملك الغابة، أصلي أنا اكتشفت والله أعلم كده إني مش طائر من الطيور، رغم إني ليا منقار وكمان ريش وبابيض وكمان ليا جناحين، لكن مش بعرف أطير لأن جسمي أكبر من جناحاتي، وكمان مش عارف أشترك في سباق الطيران. ورغم إني سريعة في الجري كمان مش عارف أشترك في سباق الجري. طيب طيب ما تزعليش، بس اهدي سيبيني أفكر شوية. طيب طيب نأجل سباق الطيران شوية ونبدأ بسباق العوم. يلا يا فيل نروح عند البحر الكبير. وفعلا ياخدوا بعض ويروحوا عند البحر الكبير. الله، مال الحوت كده طالع بدماغه بره المية وزعلان؟ مالك يا حوت، مالك حزين ليه؟ أصلي يا ملك الغابة، أنا مش عارف أنا سمكة ولا مش سمكة. أنت أكبر سمكة في الدنيا يا ملك الغابة. صحيح أنا شكلي سمكة، لكن أنا مش زي باقي السمك، لا أنا عندي قشرة على جسمي زي السمك، ولا عندي خياشيم علشان آخد نفسي. لازم أطلع فوق المية، أنا باخد نفسي من الهوا. كل السمك بيبيض يا ملك الغابة، لكن أنا بولد، يبقى أنا سمكة ولا مش سمكة؟ أدخل سباق العوم ولا لأ؟ سيبني أفكر وحنحلها إن شاء الله. طيب طيب نأجل سباق العوم شوية ونشوف سباق الجري. ويقابل الأسد والفيل وهم ماشيين. إزايك يا ملك الغابة؟ أهلا يا وطواط، عامل إيه؟ الله، أنت زعلان ليه؟ في إيه؟ أصلي أنا مش طائر من الطيور علشان أشترك في سباق الطيور، رغم إن عندي جناحين وبطير، ولا أنا حتى سمكة من الأسماك عشان أشترك في سباق العوم، ولا حقدر أشترك في سباق الجري، رغم إني حيوان من الحيوانات وبولد أولادي زي بقية الحيوانات. وهنا برضو يقول الملك، سيبوني أفكر في حل للمشكلة دي. ويفكر الملك ويفكر تاني وتالت ويقرر. قررنا عمل مسابقة في السباحة لكل حد من سكان غابتنا يعرف يعوم، ومسابقة الجري لأي حد يعرف يجري، ومسابقة الطيران لأي حد يعرف يطير، وما فيش شروط تانية للمسابقة، وبكده نبقى حلينا المشكلة من أساسها. حتى نلتقي أصدقائي، لكم أرق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. أخرجت حلقة اليوم آمال صادق. لما نشيت من وحدتك. زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحياة جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك واحمد برضو ايده مربوطة وممتو عارف ليه مخصمه كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كم عود ولعهم واختوبوسي كانت شايفاه راحت النار ملهل بايده لسه ايديه الاتنين وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبرت وياه ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات هنا الإسكندرية لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 22 مايو زي النهاردة من عام 822 وفاة الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن أشهر أمراء الأندلس ولد عام 771 في قرطبة تولى الحكم وهو في 26 من عمره كان الحكم أول من أظهر فخامة الملك في الأندلس وأول من أنشأ بلاطاً إسلامياً ملكياً ورتب نظمه ورسومه زي النهاردة من عام 910 وفاة الفقيه الظاهري محمد بن داود بن علي أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري خلف أباه في حلقته الفقهية نشر المذهب الظاهري الذي أسسه أبوه زي النهاردة من عام 1813 مولد الموسيقار الألماني ريتشارد فاغنر الذي أعاد بناء الأوبرا الألمانية على أسس نابعة من الوجدان الألماني من أشهر أعماله خاتم البولينج الذي انقطع لتأليفها أكثر من 20 عاما عرف عنه العداء لليهود توفي عام 1882 زي النهاردة من عام 1885 وفاة الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو صاحب رواية البؤساء الشهيرة. كان شاعرا وروائيا ورساما، ولد عام 1802. زي النهاردة من عام 1948 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 49 بوقف إطلاق النار بين الجيوش العربية والعصابات اليهودية. زي النهاردة من عام 1990 قيام الوحدة بين شطري اليمن، والتي تعرضت لمحاولة انفصالية من اليمن الجنوبي نشبت بسببها حرب دامية راح ضحيتها 10,000 قتيل، وقد ظل شطر اليمن منفصلين منذ احتلال بريطانيا لعدن عام 1839 وحتى قيام الوحدة عام 1990. إلى عام 1999 سوريا ولبنان يوقعان على معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي نصت على إنشاء مجلس أعلى وهيئة متابعة للتنسيق بين البلدين، نصت على الترابط بين أمن البلدين وعلى إعادة الانتشار السوري في لبنان. زي النهاردة من عام 2004 عقد القمة العربية 16 في العاصمة تونس بمشاركة 12 من القادة من بين 22 دولة بالجامعة العربية وانسحاب العقيد القذافي خلال الجلسة الافتتاحية. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة السابع في الإسكندرية. موجز الأنباء حرره أحمد درويش، يقرأه أحمد وهب في هذا الموجز. وجه اللواء هشام أمن محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين تأكيدا لهيبة الدولة. وفي هذا السياق أسفرت الحملات التي قامت بها الوحدات المحلية عن إزالة 121 حالة تعدي على أملاك الدولة، منها 22 تعدي على أراضي أملاك الدولة خاصة بهندسة صرف حوش عيسى والري والسكة الحديد بنطاق قرية الكم الأخضر وقرية عزب وحوش عيسى وقرية أبو الشقاف. وجه الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب صباح أمس بضرورة التزام كليات الجامعة بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات السلامة والدعم اللازم للطلاب خلال أدائهم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات في سهولة ويسر. كما وافق المجلس على المقترح المقدم من كلية التجارة بشأن اللائحة الدراسية بمرحلة البكالوريوس وتحويلها لنظام الساعات المعتمدة، وقد قدمت كل من كلية الأداب والتربية الرياضية بنين بمشروع لتطوير اللوائح إلى نظام الساعات المعتمدة. ومن المقرر العام القادم تكون جامعة الإسكندرية هي أول جامعة مصرية تعمل بنظام الساعات المعتمدة في كافة كلياتها. شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 11 قضية مخدرات و60 قطعة سلاح أبيض و33 قضية تموينية 133 مخالفة إشغال طريق، وحملة مرورية مكبرة على طريق الكورنيش والطرق الرئيسة أسفرت عن ضبط 2176 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة الماضية. كما شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 2124 حكما قضائيا متنوع بنطاق مديرية أمن الإسكندرية. من الأخبار الرياضية، يلتقي اليوم على استاد برج العرب نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي، في نفس الوقت تقام مباراة بيراميدز والنجوم على استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار مباريات الأسبوع 33 للبطولة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. رشاد، الدوشة اللي انت عاملاها دي يا ست في حاجة؟ حاجة بس، تعال شوف ابنك وخبته. ايه يا ولد يا رشاد؟ نعم. ايه نعم دي؟ انا عاوز نعم بشدة. نعم. زعق شوية، انت واقف قدام مين؟ نعم الله. ولد لازم يكون صوتك اعلى من كده. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ايه ده بقى يا فندم؟ خلاص نايلك نعمة من دول وخلاص.

اخوان اشبكوا مع الفستان ونطير نطير نطير زي الإسكندرية. من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك. أخبار تهمك، الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. تطبيق غرامات فورية يومية على المخالفين لإشغالات الطريق في مختلف أحياء الإسكندرية. ناقش الدكتور عبد العزيز خنصوة محافظ الإسكندرية مع المجلس التنفيذي للمحافظة توقيع غرامات رادعة على المخالفين من أصحاب المقاهي والمحلات العامة وكذلك أصحاب معارض السيارات. وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على ضرورة وضع آلية رادعة وحازمة للتعامل مع المخالفات للحد منها نهائيا، وتطبيق غرامات فورية أو حتى غرامات يومية، وذلك لإجبار المخالفين على الالتزام بالقانون. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الهدف الأساسي من تلك الغرامات هو إعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى أن تلك الغرامات تمثل عاملا رادعا قويا للمخالفين. هذا ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على تحصيل قيمة إعادة الشيء لأصله على المخالفات من خلال فرض غرامة مالية فورية تقدر ب10,000 جنيه على أصحاب معارض السيارات التي تقوم بعرض السيارات بطريقة تعوق حركة المرة. كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على تحصيل غرامة مالية تتراوح ما بين 1,000 إلى 2,000 جنيه من أصحاب المقاهي والمحلات العامة

للسلامة للسلامة تقوم وترجع للسلامة للسلامة يا حبيبي للسلامة للسلامة تروح وترجع للسلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة Yeah. يفطر. اديني اوان يلا شوية والخالص ما بحب الزيت على عيني صفيلي المية يا سلام ده انا وصل للبيت انا متهيأ لي يا تمام ولا اضرب على كفيدي له حكمة بدالي يا سلام امال وحياتك تفتيني علشان لم اقتل لي صوم بيحس بحالي المحروم مش كده يا جماعة يفطر ويفطر الحلوة حبيت معنا للفجر محد يفعحينا علشان نتصحر مرة بتتكلم تتوجعنا للمغرب يفتن ويدينا يا سلام على شعب العصرية نسمع فينا القرآن ونشوف أحلامنا البلدية نفتن أنا ونهار رمضان والصايم يفطر على عيني وراسي يا أمورة من الدش لا من بيت الكلوة واكسر لي كمان نص ماسورة عايزاها بجلو كان دود وصغير ما يكونش عجوز ادي حتة مشفية ونعمة وادي ركبة كمان من غير ما تقول حنكون شمالة عشان رمضان شهري وخير شهر النعمة شهر الإحسان هو قليل الكيب من أيدينا خد يلا حسابك يا أخينا هنا الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. الخبر الأهم الذي شغل بال المصريين بالأمس هو زيادة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة. أعلن دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة بمقر الوزارة أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 4 جنيه و9 جنيه لمن يستهلك 100 كيلو وات. وقال الوزير إن من يستهلك 300 كيلو وات تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيه مؤكدا أن أكبر زيادة هي 93 جنيه فقط لمن يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات. وأوضح الوزير أن سعر الكيلو وات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرش سعر الكيلو وات 114 قرش بعد الزيادة. وأسعار الكيلو وات لمن يحب أن يدونها 50 كيلو وات شهريا 16 جنيه 50 زيادة 15 جنيه مقابل خدمة عملاء 1 جنيه 150 كيلو وات شهريا 81 جنيه. 250 كيلو وات شهريا 152 جنيه. ايضا 300 كيلو وات 193 جنيه. 400 كيلو وات 288 جنيه. 500 كيلو وات 388 جنيه. 600 كيلو وات شهريا 488 جنيه. 650 كيلو وات هيدفع 538 جنيه شهريا. 750 كيلو وات 688 جنيه. 1000 كيلو وات شهريا هيدفع 1038 جنيه. والشريحة الأخيرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا بدون دعم. و2000 كيلو وات شهريا هيدفع 2940 جنيه. أقوى موجة حر تبدأ اليوم، والأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاث أيام. قال دكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بداية من أمس ستشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات على أغلب الأنحاء، حيث سجلت القاهرة أمس 35 درجة. أضاف شاهين يستمر الارتفاع في درجة الحرارة حتى يوم الخميس غدا، حيث بدأت موجة حر جديدة تصل إلى ذروتها يوم الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 44 درجة. وتابع بداية من يوم الجمعة تتراجع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي أيضا بواقع درجتين إلى ثلاث درجات لتصل وتسجل بالقاهرة 40 درجة. وأكد أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال الصف الثاني من شهر الربيع أمر طبيعي، حيث إن طبيعة الجزء الثاني منه تكون درجات الحرارة أعلى من معدلات درجات الحرارة في الصيف، ولكن نسب الرطوبة تكون أقل مما يعطينا إحساسا بالحرارة من الدرجات والمعلنة. وعن حركة الرياح أكد أنها ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، بينما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال أيضا. والسكة الحديد بتعتذر للمواطنين بسبب التأخير بسبب الإصلاحات في سكك حديد مصر بخط القاهرة وخط اسكندرية والقاهرة السد العالي بنها بورسعيد طنطا المنصورة دمياط. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات المتوقعة والتي تعود إلى ضوابط التشغيل الملزمة للسائقين بتهدئة السرعة في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكة الحديد وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات بغرض تحسين مستوى العمل وتقديم خدمات أفضل للسادة المسافرين. صور كثيرة بعد شائعة وفاته اللواء عبد السلام المحجوب ربنا يدي الصحة في إفطار غرفة تجارة الإسكندرية بعد شائعات بوفاته. وطمأن المحجوب الحضور من أعضاء الغرفة التجارية وضيوفها عن حالته الصحية، بينما علق على كيفية تعامله مع الشائعات التي ترددت عن خبر وفاته. من الأخبار الأخرى سريعا، أمهات مصر نرفض أي وقفات احتجاجية ضد نظام التعليم الجديد. التعليم 97% من طلاب أولى ثانوي أدوا الامتحان الإلكتروني. تجديد ورفع كفاءة جزء من حرم جامعة القاهرة المتهالك. وزيرة الصحة فحص 55 مليون مواطن في 100 مليون صحة. أيضا أصدقاء المستمعين، نقيب الصحفيين زيادة البدل بدءا من مايو الجاري. صندوق الدعم 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظات، تمهيدا للإفراج عنهم وصول معصوم مرزوق ورائد سلامة والأزاز لقسم الشرطة. أيضا مستمعين الكرام، نقرأ بعض الأخبار. إخلاء سبيل معصوم مرزوق ويحيى الأزاز ورائد سلامة، وتأجيل نظر تجديد حبس معصوم في نشر أخبار كاذبة ل 26 يناير. من الأخبار العالمية، بومبيو يرجح وقوف إيران وراء اعتداءات الخليج. اتهام شاب الهجوم على زعيم حزب بريكس بالحليب. أيضا أصدقائي المستمعين، ترامب يأمل أن ينجح حيث فشل الإسكندر وجنكيز خان. الشرطة توجه 92 اتهاما بالقتل والإرهاب لمنفذ مذبحة مسجدي كريست شيرش بنيوزيلندا. الرئيس الإيراني يطالب بصلاحيات زمن الحرب. أعاصير تضرب تكساس وأوكلاهوما وتهدد الملايين. وطهران تحذر واشنطن من تداعيات مؤلمة لأي تصعيد ضدها. من الأخبار الرياضية، الكل يرفض قائمة أجيري للمنتخب المصري. قائمة أجيري: أحمد المحمدي، وليد سليمان، عبد الله سعيد، أحمد علي، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، عمر جابر، أحمد الشناوي، مروان محسن، محمد أبو جبل، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، مروان محسن، محمد أبو جبل، عمرو وردة، تريزي جي، أحمد علي غزال، أيمن أشرف، الونش، باهر المحمدي، أيمن منصور، نبيل دونجا، محمود عبد الرحيم جنش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح. بعض الأقلام تقول: لماذا لم يتم ضم سين أو صاد أو صاد؟ والكل يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فيك يا جيري. محضر من الكاف ضد عمرو فهمي. الزمالك يشهر سلاح بالطيب أمام نهضة بركان. الجماهير البيضاء تحتشد أمام بوابات الزمالك لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية. تفاؤل في تدريبات ليفربول قبل مواجهة توتنهام هوتسبير بنهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من الشهر القادم إن شاء الله. أيضا مستمعين الكرام، بدأت عمليات صرف أو بيع تذاكر البطولة الإفريقية المقامة في مصرنا الحبيبة. نتمنى كل خير وأن يعود الفراعنة من هذه البطولة بحصاد العروس الإفريقية إن شاء الله. شكرا لكم، غدا جولة جديدة. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات، وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها نواصل الحديث مع حضرتكم حول منتخبات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. سيداتي وسادتي، نواصل في هذه الحلقة الحديث حول منتخبات المجموعة الخامسة أو مجموعة إي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا. والحديث في هذه الحلقة حول منتخب موريتانيا، وهو المنتخب الممثل الرسمي للجمهورية الإسلامية في رياضة كرة القدم، ويطلق على منتخب موريتانيا منتخب المرابطين. وقد وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب موريتانيا في أعلى تصنيف له في شهر يوليو من عام 2017 تحت رقم 81. أما أدنى تصنيف وصل له منتخب موريتانيا فكان في شهر نوفمبر من عام 2012 تحت رقم 206. أما أكبر فوز فقد حققه منتخب موريتانيا فكان في عام 2006، حيث فاز على منتخب الصومال بنتيجة تصل إلى 8-2. أما أكبر خسارة فكانت في شهر مايو من عام 1972، حين خسر منتخب موريتانيا أمام منتخب غينيا بنتيجة 14-0. هذا وتعد مشاركة منتخب موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية هذا العام هي المرة الأولى للمشاركات الأفريقية لهذا المنتخب. والزي الرسمي لمنتخب موريتانيا هو اللون الأخضر الزرعي للقميص والشورت والجورب الأصفر. كما يعد منتخب موريتانيا من المنتخبات العربية والأفريقية التي بدأت تأخذ مكانة مرموقة بين المنتخبات الأفريقية عقب التأهل التاريخي لنهائيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين في عام 2014 على حساب السنغال بهدفين مقابل لا شيء. يضم منتخب موريتانيا لاعبين متميزين من أصحاب خبرات كبيرة، ومنهم هارون سي في الدفاع ومولاي أحمد خليل في الدفاع أيضا. هذا ويخوض منتخب موريتانيا أولى المواجهات القوية أمام منتخب مالي يوم 24 من الشهر القادم في 10:00 مساء على استاد السويس، حيث تجرى مباريات المجموعة الخامسة. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات ياسر نصار الإعداد والتقديم. الموسوعة الرياضية الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع شهد حلمي. المزارع صباح الخير وأهلا بك معنا، وهذا اللقاء الجديد الذي نلتقي فيه مع الأستاذة الدكتورة مها بلبع رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث الذرة الشامية محطة البحوث الزراعية بالنوبرية، والحوار عن استحداث أصناف جديدة تكون ذات عود أخضر يستفيد منها الأخ المزارع، أيضا المشاكل التي تواجه المزارع من ملوحة الأرض وكيفية القضاء على هذه المشكلة. يدور معها اللقاء التالي. يعني ممكن مثلا تاخد الكوز، ولكن يعني مثلا ممكن تحصد خط وخط، يعني تاخد كيزان بتاعت الخط والخط التاني تسيبه. أيوة. او نبات ونبات. أيوة. وخاصة ان عندنا في اصناف بتظل محتفظة بالمجموع الخضر بتاعها، دي نسميها ستي جرين، وبنعمل عليها تجارب. ايوه، ان احنا في النهاية نقدر العود او النبات بعد ما نحصل منه على الكيزان نقدر ناخد منه الحبوب، نقدر ناخد منه النباتات الخضراء ونفرمها، وبعض الاضافات البسيطة بنقدر ان هو برضو يحاول كسلاج ويدخل في قطاع الانتاج الحيواني، اللي هو في النهاية برضو يعني بيعتبر سلاج مفيد ومغذي للحيوان. يعني سواء كده او كده. هو حاليا يكون في اصناف استحدثتوها من خلال مراكز البحوث. أيوة. بتكون. أيوة. العود اخضر فترة طويلة وبالتالي. أيوة. المزارع يستفيد. ايوه فعلا، في عندنا اصناف زي هجين فردي 10، وفي عندنا 128 و130 و131 و132، دي هجين فردية بيضة وطبعا مدعمة للمزارع، لان اسعارها طبعا اسعار قليلة جدا بالنسبة للاسعار العالية للشركات. ولو ان احنا في البداية بنقوله دايما حاول ان انت تحصل على او تاخد الاصناف من الاماكن المعتمده زي قسم خصوص الدوره الشاميه المنافس بتاعته اللي فيها من خلال الارشاد او من الشركات او من الاداره المركزيه للتقاوي، ما تاخدش حبوب او ما تاخدش دوره فرط من السوق. يعني ما يتاكلش من عند البازارتي او من جاره عنده شويه من السنه اللي فاتت. حتى لا طبعا استحاله من السنه فاتت، لان طبعا يعني هو في بعض الاخوه المزارعين بتسترخص تقول لك انا مش هيحصل له حاجه، ده كان طرح عند جاري. هو زي بيفتكروا ان هو زي مثلا القمح او الرز ممكن تتقي منه سنه تانية، لكن ده طبعا غلط. الذره بيبقى الجيل الاولاني فقط. واحيانا بعض الناس بتبقى عندها الذره، يعني بيبقى فيه الذره اللي هو بتاع البخوص او الشركات، بيبقى مثلا مرفوض في الارض نتيجه مثلا ان هو تلوث وكده. فللاسف المزارع او المزارع المتعاقد معاه ما بيلغيش الحقل ده او بيشيله، لا بياخده وبيبيعه لحد من التجار، وطبعا ويخلطوا على تقاوي تانية فتلاقي في النهاية دي احدى السلوكيات الخاطئة اللي بيتبعها بعض الاخوة المزارعين. احنا بنحاول يا فندم نعمل لهم ندوات ارشادية من خلال الارشاد، بنوعيهم وبندرب الاخصائيين على كل الكلام ده، بنوعيهم طبعا وبننزل لهم الاصناف بدري شويه. في اتكلمت ايه تاني يا دكتوره عن حاجه تانية غير الاصناف؟ اتكلمنا طبعا عن الاصناف، واتكلمنا طبعا عن الزراعه، واتكلمنا طبعا عن المشاكل اللي هي بتقابل المزارع. يعني في بعض في بعض المزارعين طبعا بيعاني من ان هو عنده الارض بتاعته بتروى بميه مخلوطه، نسبه الاملاح عنده بتبقى عاليه في الاراضي ديت، فبننصحه طبعا ان هو يبتدي مثلا ان هو مع السماد ما يهملش سماد السوبر فوسفات في الارض عند التجهيز، ان هو يحط السماد السوبر فوسفات ويحط يكمل مثلا بحامض الفوسفوريك. حامض الفوسفوريك مسته ان هو بيقلل من البي اتش بتاعه التربه وبيقلل من كميه الاملاح اللي موجوده في التربه، فبالتالي يقدر النبات يمتص العناصر اللي موجوده في الارض. قدمنا لكم خمسة إرشاد مع تحيات شهد حلمي. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس عاطف مرزوق حسن، خبير السيارات وهندسة تكنولوجيا المركبات والمعدات الثقيلة، ومعا بنتمنى لكم السلامة. أعزائي قائدي مركبات، صباحكم الله بكل خير. النهاردة بنتكلم على أحد المشاكل التي يسأل عنها الجميع. بعض المستخدمين بيسألوا لما أجي أضغط على الفرامل وسيارتي حديثة موديل 2018 أو 2019، بجد أن دواسة الفرامل بترتعش بشدة أو بتهتز بشدة عدة مرات. دي طبعا دي ظاهرة صحية جدا جدا، ومعناها بنقوله أن أنت عندك نظام الـ ABS بيعمل بكفاءة، طالما أن لمبة التحذير الـ ABS أمامك على الطابلو مطفأة تماما. وده نظام أكثر أمانا في السيارات الحديثة ويحتاج للمزيد من الوعي. زمان كنا في السيارات القديمة لما نضغط فرامل بنشوف السيارة بتزحف على الأرض مسافة ربما تصل إلى 10 متر أو 20 متر أو أكثر من ذلك، حتى تصطدم بالسيارة التي أمامها أو في جدار أو في شجرة أو ما شابه ذلك. فاستطاع مصممي مهندس السيارات يصمموا نظام أكثر أماما، وهو عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل يحصل انغلاق، منع انغلاق الفرامل على الأربع عجلات، يعني ما يكونش عندي عجلة ماسكة فرامل والتلات عجلات شغالين، لا، بيتوزع التأثير الفرمالي على الأربع عجلات وبتنغلق وتنفتح في مئات المرات في الثانية الواحدة، وده اللي بيخلي الصائف يحس أو يشعر أن هناك ارتعاش في دواسة الفرامل. طبعا نظام الـ ABS بيوقفل السيارة في أقل مسافة زحف، أو قد يكون لا يوجد هناك زحف تماما. وتاني شيء أنه هو بيوقفل السيارة في أقل وقت ممكن، يعني إذن استجابة فرملية سريعة. تالت شيء أنه هو بيتحكم في توجيه السيارة. في السيارات القديمة ما كنتش أقدر أتحكم في المركبة على طول الاصطدام، إنه في نظام الـ ABS أقدر أن أنا أتوجه بالسيارة يمينا أو يسارا وأتفادى الاصطدام تماما، وده نظام أكثر أمانا. وصاحبتكم السلامة أينما كنتم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. طريق السلامة مع أمل درويش. الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فائت، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات، من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات. التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسن. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعوا بلعوا الراديو، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أنحنا الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. عزيزي المستمع، النهاردة هنستمع إلى التمثيلية الإذاعية اللهم إني صايم، من تأليف وتمثيل عبد الوارث عصر وزهرة العلا، ومن إخراج محمد توفيق. تعالوا بينا نسمع مع بعض. اللهم إني صايم. اللهم إني صايم تمثيلية من تأليف عبد الوارث عصر وإخراج محمد توفيق. مش محطة مصر يا عمدة، احنا نزلنا هنا ليه؟ دي الجيزة اقرب، ما هو ساكن في الدقي. هريدي راح فين؟ لسه عينزل العفش مع الشيالين. يا هريدك، وين يا هريدك؟ سيبوا سيبوا يا شيخ عبد الصمد، دلوقتي يجي. القطر مشي، اما اشوف الا يكون نسي حاجة من العزال. لفتين، سباتين، شوالين، شنطتين، خلاص كله تمام. اوعى تكون سبت حاجة في القطر يا هريدي. كله تمام يا عم الشيخ عبد الصمد. خلاص؟ خلاص يا عمدة. ما ظنش تاكسي ساعي الحاجة دي كلها. تاكسي مين؟ انا حاخد عربية كر، بس اديني عنوان البيت. هادي العنوان مكتوب في الورقة دي. عارف الدقي؟ عارفه. خلاص يلا بينا يا شيخ عبد الصمد. اتفضل يا عمدة. احنا ناخد تاكسي ونمشي بقى. ليه؟ مفيش اوتوبيس؟ فيه. خلاص؟ ده رمضان واحنا مش مستعجلين، وفين على ما يوصل هريدي بكر؟ معك حق، تعال بينا، اظن الظهر قرب. ادي احنا متوضيين في القطر، ومنين ما يوجب الظهر نصليه. ايوه تعال تعال من هنا. يا ترى هيقول ايه عثمان اخوي؟ هيقول ايه؟ فرحته في عيني نور، هو فيها احسن من دخلتك عليه في الشهر الفضيل ده بعد ما كنت مخاصمه. والله ما جابني يا شيخ عبد الصمد الا هي الفكره دي، قلت في عقلي يا واد ما يبقاش اسلام بقى لما يخش رمضان علينا وانت لسه مخصم اخوك. كسرت على نفسي بصله وجيت ولو اني زعلان منه قوي. يا اخي يا عمدي حكايه وفاتت عاد، ده راجل عاش طول عمره في مصر وشرب من سلو مصر،

أبواب المعرفة. صباح الخير يا اسكندرية. يا صباح كل هنا علينا كلنا. رمضان يا شهر الهنا، هليت يا شهر الصوم، لاليك عبادة ومنى وفرحة للمحروم، أكرم شهور السنة يا سبحة 30 يوم، ساعة الوضوء والصلاة من القلب بنادي، بالحق طهرتنا اقبل يا رب الصوم. رمضان يا شهر الكرم، فيك أنزل القرآن، هدى لجمع البشر ودعوة للإيمان، على البشير النبي من رحمة الرحمن، فيك ليلة متفضلة بألف شهر وشهر، فيها الدعاء يتقبل بالعفو والغفران. رمضان يا شهر النعم، فيك السهر محلا، يحلى معاك السهر في رحاب بيوت الله، ونقضي فيك وقتنا ما بين وضوء وصلاة، وندعي من قلبنا بحق شهر الصوم يعود علينا بهنا وبرحمة يا الله. يا رب صايم وقلب بينادي سبحانك، بحق جاه قدرتك يا رب غفرانك، خلص قلوب البشر من كل شيء مكروه، وانشر جناح السلام عالدنيا بحنانك. بالحب دائما نلتقي، اهلا بكم. يا بركة علينا، زيد الخير لنا، من خيرات عربينا لابني، لابني كمان وكمان وكمان. وفريق عمل هذه الرحلة: محمد احمد اسماعيل، حسن الدسوقي، واحمد وهبة. يا ابو احمد طبعك جميل كريم، يا عطرة مش بخيل، يا ابو احمد طبعك جميل كريم، يا عطرة مش بخيل، بترحب دايما بضيوف وتسر عيون اللي يشوف، يا اسكندراني رقة وأصيل، يا ابو احمد عزيزي المستمع. في ذكرى غزوة الفرقان، غزوة بدر، نقول: سيظل هذا اليوم إلى قيام الساعة يوما فاصلا في تاريخ الإسلام والمسلمين. لماذا؟ صور من أمجاد الإسلام، فيها عبرة من الماضي البعيد، وفيها ذكرى للحاضر المجيد، وأمل للمستقبل القريب، من نصر عزيز يوم بدر إلى امتحان يوم أحد، وما أشبه الليلة بالبارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. كثير من السنن المنسية في حياتنا، فهل حاولت أن تفتش عن إحدى هذه السنن وتحييها؟ قل لنا هذه السنة. شهر رمضان هو شهر أعمال الخير، فما هو العمل الذي تتمنى أن يستمر طوال العام؟ يقولون إن أرقى أنواع الأناقة هي أن تكون بعيدا عن القيل والقال، طيب الأخلاق، جميل المشاعر. وهناك أناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وكرم أخلاقهم. لا تحكم على الناس بالظاهر، فأنت لا تعرف ما في البيوت أو ما في القلوب. صديقي المستمع، هذه هي محاور الفترة، بالإضافة إلى سؤال المفاجأة. إذا كنت تريد هذه المفاجأة فأهلا بك، وأهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا. صباح الخير يا اسكندرية. على صوتها المؤمن يتسحر ويصلي الفجر في مواعيده، ويسبح للمولى ويشكر، ده الشاكر ربنا بيزيده. ونشوف الجار يسأل على الجار بالخير، وإيديهم ممدودة بالخير، وإيديهم ممدودة، والله بعودة بعودة، والله بعودة. مدخلات هذا الصباح، يا ترى مين معانا وعايز يقول ايه؟ الو، ايوه استاذ احمد. ايوه الحاجه مبروكه، وعايز اقول صباح الخير على الاستاذ احمد وهبه. اهلا بيك يا حاج. وعلى المايسترو محمد احمد اسماعيل، وعلى استاذنا حسن الدسوقي. اهلا بحضرتك. مستمعين الكرام، اهلا بحضرتك. اهلا بيك فن. اتفضل. انا الحقيقه بقدر ما انا يعني عايز اشترك معاك في المسابقه الحلوه دي، بس اللي انا يعني اركز عليه شويه هي السنن. السنن السنن هي طبعا يعني احيانا كده الواحد ما بي يعني ما بيصليهاش، بس طبعا في شهر رمضان يعني الواحد مقبل عليها بطريقه طبعا حلوه. طبعا هي سنة الفجر، وسنن اللي هي ما قبل الظهر وبعده، سنن ما قبل العصر، سنة ما بعد المغرب، سنة ما بعد العشاء والشفق والوتر، وقيام الليل طبعا، والتراويح. دي كلها الواحد بيحرص عليها فعلا في شهر رمضان. على فكرة يا ست الكل، السنن ليست صلاة فقط. أمال هي إيه تاني بقى؟ لا منك لأستفيد أستاذ. لا هنعرفها دي في الآخر. لا عشان ما نحرقش في أول مكالمة كده. هقولها إن شاء الله، هقول مجموعة من السنن الحلوة. السنن ليست صلاة فقط، عشان بس إيه؟ ليست صلاة فقط. أنا بقى صراحة اللي أعرفه إن هي سنن الصلاة، لكن إحنا من هذه الفترات بنستفيد، ومنك انت بالذات استاذ احمد بنستفيد. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يكرمك. وانا عايز السؤال المفاجاه بقى. عايزه هتخشي؟ ده مش سؤال، ده شلال بالاسئله. ده بقى ايه؟ فلوس. طيب فيها فلوس ان شاء الله. سؤال سهل كده. لا ما هو ماشي سؤال سهل. طب نخليها غدا بالترتيب بقى عشان ايه، عشان ايه من ايه تبقى كله بالترتيب حسب المكالمة الاولى. السؤال الاول انت وحظك بقى. انا وحظي ماشي. بيقولك كلمة من القرآن الكريم تحمل اكثر من 10 معاني. كلمة من القرآن الكريم تحمل أكثر من 10 معاني، يعني جت في القرآن بأكثر من معنى. كلمة أكثر من معنى. المعنى في بطن الشاعر. كل ما كان السؤال صعب مكافئته المالية هتبقى أكتر. على فكرة المكافئة دي مني أنا مش من أي حد. طيب انا على كل حال مكافئتي اني انا كلمتك النهاردة. الله يكرمك. وكانت مكالمتي الاولى. وبشكرك وبشكر كل فريق العمل اللي مع حضرتك، ودي مكافأة فعلا عظيمة ان انا اشتركت معاك يا استاذ احمد. ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يكرمك. اشكرك ويوم جميل ان شاء الله. الف شكر حبيبي. الله يكرمك. ستوكول مع سلامة الله. معايا مكالمة اخرى ونقول الو. الو الو. ايوه مراد معاك. اهلا بك استاذ مراد. اهلا بك يا فندم. اتفضل استاذ مراد. انا لسه راني ان الله ما اعرف انت حضرتك بتتكلم علي. انا عرفت ان حضرتك اللي بتقدم البرنامج. ف بنتكلم عن ذكرى غزوة بدر. بنقول ان ذكرى غزوة بدر دي يوم تاريخي لن ينساه المسلمون حتى قيام الساعة. ليه؟ هي فعلا والله من اقوى المعارك اللي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هي بالتاريخ تذكر انها اقوى المعارك لانها يعني حصل فيها حدث كتير. طيب في سؤال في جوائز لو تحب تشترك معانا. ماشي. طيب انا سألت الحاجة مبروكة دلوقتي قلت لها كلمة من القرآن الكريم بتحمل اكثر من 10 معاني. كلمة في القرآن الكريم. كلمة قرآنية بتحمل اكثر من 10 معاني. طب فكر واتصل بينا تاني يا مراد. انا بشكرك وصباحك جميل يا غالي. شكرا. مع سلامة الله. محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا كان محمد صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا لا يشق له غبار. عرف من فنون الحرب والقتال في عصره ما لم يعرف قائد يشهد له التاريخ من قبله. فما أقدم على قتال أو خاض معركة إلا وقد أعد فأحسن الإعداد ودبر فأحكم التدبير. وكان من حسن قيادته صلى الله عليه وسلم ألا يخرج غازيا قبل أن يعرف عدوه تمام المعرفة، فيرسل الرسل ويبث العيون والأرصاد ليأتوه عن جيش عدوه بكل نبأ يقين، حتى يعرف قوته وضعفه ويحسب عدته وعديده، وهو يتبع في ذلك نظاما أشبه ما يكون بنظام الاستخبارات الحربية الذي تعرفه حروب اليوم. وهذا ما حدث تماما في يوم بدر. وما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي، ومعايا مداخلة، ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا كريم؟ أجعل الله رمضان خير ويمن وبركاته علينا وعلى الأمة الإسلامية وعليكم وعلى فضلي يا رب العالمين. كريم ابعد عن الراديو أو التلفزيون حبيبي، الله يكرمك. أنا بعيد عن كل حاجة. تفضل يا كريم. والله أنت أنا سمعتك إن أنت النهاردة تتكلم عن غزوة بدر. تفضل يا غالي. غزوة بدر كانت في شهر رمضان يعني، وكان يناسبها من الغزوات في الشهر الحديث اللي هي عاشر من رمضان اللي هي 6 أكتوبر. دخل الله علينا بالخير واليمن والبركات بإذنه وفضله ومنه وكرمه يا رب العالمين. ليه يا كريم سيظل هذا اليوم يوما خالدا في تاريخ المسلمين؟ غزوة بدر لأن هي أولا كانت أول غزوة، ولأن أولا كانت في شهر رمضان، وإن هي لأن ربنا فتح بها فتحات كثيرة على المسلمين يعني، كانت ما بين الكفار والمسلمين، وربنا أنقذ فيها المسلمين بإذنه. نخش في السؤال المفاجأة ولا بلاش؟ ولا اللي أنت عايزه ماشي براحتك. طيب أنا لسه مع السؤال، بقول كلمة من القرآن حملت من المعاني أكثر من 10 معاني، إيه هي الكلمة؟ كلمة أنت ممكن تسؤال سورة إيه طيب؟ لا وعينيك. كلمة من القرآن حملت أكثر من 10 معاني؟ مثل عارف ولا مش عارفها؟ مش إيه مات إيه؟ انت عارف ولا مش عارف يا كريم؟ عارف طبعا. طب قول كيف هي عين صوت؟ لا مش هي يا كريم.